يقول رجل فسد حجه بالإتيان بالجماع ولم يتمكن من العودة في العام التالي نظرا للمنع من قبل ولي الأمر إلا بعد 5 سنين، فما العمل؟ العمل أن يسلك الطريق الصحيح، يكتب إلى المفتي هذا الأمر الواقع، يرفع فيها المفتي إلى الجهة المختصة. المقصود بالمنع في غير هذه الأحوال المحتاج إليه، وأنت تترك الأمر ثم تسأل عنه بعد مدة، هذا من الغلط وبقاء الإثم على العبد. يجينا بعض الناس الآن يقول أنا حجيت قبل 25 سنة، ثم يذكر مسألة، أين كنت خلال 25 سنة؟ ولذلك الفقهاء ذكروا أن ما وجب العمل به يجب العلم به قبل ذلك. تعلم أحكام الحج واجب على مريدي الحج، ولا يجوز لهم أن يحجوا دون تعلم أحكامه، فإذا فعلوا فقد أثموا بترك تعلم ما يجب عليهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.